السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه قطع عمل كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة الكبير، الكبير الذي معه عقله، الكبير الذي يشق عليه الصوم ومعه عقله، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، ويقرر الأطباء رحمه الله تعالى أنه نعم، وقرر الأطباء في مرضه أنه لا يرجى برؤه، أنه يشق عليه معه الصوم. فهؤلاء لم يتحقق فيهم شرط الوجوب وهو القدرة على الصيام، فلا يمكنهم القضاء ولا يمكنهم القضاء لمشقته عليهم، فيلزمهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا بلا نزاع في المذهب، لأثر ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا، وهو للكبير والحق به من لا يرجى برؤ مرضه بجامع استمرار العجز في كل منهما. ومقدار الإطعام على المذهب في الكفارات كلها مد من بر أو نصف صاع من غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجز عنه. يعني لو كان شخص الآن كبير، نقول الآن يلزمك أن تطعم عن كل يوم مسكين، طيب سافر مثلا 3 أيام إلى مكة ورجع، يقول خلاص هنا لا يلزمه الفدية هنا. لماذا؟ لأنه أفطر بعذر معتاد ولا يلزمه القضاء لعجزه، ولا يلزمه القضاء لعجزه عنه، لأن لا يلزمه الفدية لأنه أفطر بعذر معتاد وهو السفر. يعني الآن ليس الفطر لأجل الكبر، إنما الفطر لأجل السفر. طيب المسافر يلزم القضاء، يقول لا يلزم القضاء. لماذا؟ لأنه عاجز عنه فيسقط إلى غير بدل. وهذه المسألة نص عليها القاضي في التعليقة وتابعه من بعده، قال ابن المفلح في الفروع: فيعايا بها. نعم.